ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن